طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي في نظمه: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. طيب، يقول المؤلف الناظم هنا: هاك، يخاطب طالب العلم، هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لقب على الفن أنه أصول الفقه، ولا شك أن أصول الفقه يعتبر مركبا من أصول ومن فقه، وهذا يحتاج إلى تعريف جزئيه الأصول والفقه. وتقدم معنا أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية وحال المستفيد، المستفيد المراد به المجتهد. فشروط الاجتهاد ووصف المجتهد هذا يبحث في أصول الفقه. وأدلة الفقه الإجمالية: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الخاص والعام، المطلق والمقيد والمجمل والمبين وغير ذلك، كل ذلك من باب أصول الفقه. إذن في الواقع أصول الفقه عناية الأصول هو بالأدلة الإجمالية والقواعد الإجمالية، فهو لا يبحث عن الأدلة التفصيلية إلا في تقرير القاعدة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فإنها من شأن الفقيه، الفقيه هو الذي يبحث عن الأدلة التفصيلية من أجل معرفة الحكم، ولذا الفقيه يبحث عن الأدلة التفصيلية للوصول إلى الحل أو الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب. إذن سيصل الفقيه إلى الحكم في هذه المسألة بعينها. الأصول ليس كذلك، إنما يبحث في الأدلة الإجمالية، في الأدلة الإجمالية. وهل يستفيد الفقيه من الأصول؟ الجواب نعم، يستفيد منه في القاعدة الإجمالية أو الدليل الإجمالي الذي يريده. فالأصوليون هم القائلون أن الأمر المطلق للوجوب وأن النهي للتحريم، الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم. فهؤلاء جعلوا هذه القواعد وأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص، وأن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد مقيد، وهكذا جعلوا هذه القواعد ينتفع ويستفيد منها الفقيه للوصول إلى حكم في مسألة بعينها، في مسألة بعينها. فيستخدم الفقيه قواعد الأصول للوصول إلى الحكم في مسألة بعينها، قد تكون في الصلاة، وقد تكون نعم في الزكاة، قد تكون في الحج، قد تكون في العمرة. وعلى كل حال يستفيد الفقيه من الأصول في مثل مثلا في المسائل الفقهية فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر قليلا كان أو كثيرا، موزونا كان أو مكيلا، كل ما سقته السماء ففيه العشر. هذا عموم، هذا عموم، لكن هذا العموم قد جاء ما يخصصه، وعند الأصوليين أن العام يحمل على الخاص، يعني الخاص يحمل على العام، بمعنى أن العام لا يبقى على عمومه مع وجود الخاص، العام يخصصه، هذا الدليل الخاص، ولا يبقيه على عمومه. ففي مثل هذه المسألة فيما سقط السماء العشر هذا العموم جاء ما يخصصه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق نعم صدق. إذن فيما سقط السماء العشر كم النصاب؟ خمسة أوسق فما فوق، والوسق ستون صاع. ما دون الخمسة أوسق ليس فيه سبق، عرفتم الآن؟ فإذا الفقيه سيستفيد الآن من أن العام لا يبقى على عمومه مع وجود المخصص الخاص، والدليل الخاص يقضي على العام، يقضي على العام وعلى هذا العموم. فيقال فيما سقط السماء العشر إذا كان إيش؟ خمسة أوسق فما فوق، عرفتم الآن؟ فهذا من الأدلة على استخدام الفقيه لقواعد الأصول، لقواعد الأصول. طيب، قال هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني اسما على هذا الفن الذي تقدم أن أول من ألف فيه هو الشافعي في كتاب الرسالة. للفن من جزئين قد تركب، الأول الأصول، يعني كلمة أصول على حدى وكلمة الفقه على حدى، قال الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، يعني الأصول مفرد والفقه مفرد، ولذلك هو مركب إضافي، هكذا أضاف الأصول إلى الفقه. والأصول جمع أصل، قال فالأصل ما عليه غيره بني. وتقدم أن البناء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسيا كمثل الجدار على أساسه، ومعنويا كبناء الحكم على دليله، هذا بناء معنوي. و الأصل ما عليه غيره بني، قلنا أن الأصل ما ينبني عليه غيره سواء كان البناء حسي أو معنوي، وقلنا أن الأصل يأتي على معاني، هكذا يأتي على معنى الدليل. الأصل في وجوب الصيام قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويأتي الأصل والمراد به القاعدة المستمرة كقولنا تحريم الميتة إباحة الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، وأن الميتة محرمة. لماذا نسخ؟ وهذا كتب يعني فرض عليكم الصيام. لا، ما أعلم أنها منسوخة. طيب، كذلك أيضا إذا قلنا المعنى الأول ما هو الدليل، الثاني قاعدة مستمرة، الثالثة الراجح. الراجح في الهوي في السجود على اليدين، يعني يقال الأصل في الهوي إلى السجود على اليدين. ما معنى الأصل هنا؟ الراجح. كذلك أيضا يأتي الأصل ما يقابل الفرع في باب القياس، فيكون الأصل المقيس عليه، المقيس عليه، لأن باب القياس عندنا فيه الأصل والفرع والعلة والحكم، هكذا الفرع مقيس على الأصل، تحريم النبيذ ألحق بتحريم الخمر لعلة جامعة، ما هي؟ الإسكار، مخامرة العقل. فإذا الأصل يطلق على عدة معاني، فأراد هنا الأصل ما يبنى عليه غيره. قال والفرع ما على سواه ينبني، ومنه قول الله عز وجل كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والفقه، الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم. يا شعيب لا نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وكذلك أيضا أحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم. وكذلك أيضا تفهمناها سليمان، لكن هذه فيها ليس من باب الفقه المقابل هذا، لكن أيضا من الأدلة، من أدلة على أن الفقه المراد به الفهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. إذن الفقه في اللغة بمعنى الفهم. قال ابن القيم هو الفهم الدقيق النافذ، الفهم الدقيق النافذ. وفي الاصطلاح قال علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. إذن الفقه عند العمريطي أو عند الجويني في الورقات، تفضل، الفقه عنده علم، يكون علما. والصحيح ما هو؟ أن الفقه يكون علما ويكون ظنا راجحا، الفقه يكون علما ويكون ظنا راجحا. ومن هنا حسن التعبير في الفقه أن يكون معرفة، معرفة الأحكام الشرعية، ليس العلم بالأحكام الشرعية، إنما المعرفة كي يشمل العلم والظن. فإن كثيرا من مسائل الفقه هي من باب الظن الراجح، ليست من باب العلم، عرفتم؟ فالمؤلف الجويني جعل الفقه علم، علم كل حكم شرعي. الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، ولما قال حكم شرعي أخرج الحكم العادي وأخرج أيضا الحكم العقلي وأخرج الحكم العرفي. صحيح، الحكم الذي أخرجه لما قال الحكم الشرعي أخرج الحكم العقلي، الحكم العقلي أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي أو شرعي؟ عقلي. طيب، نزول الطل في الليلة الباردة هذا عادي، وكذلك عادة ينزل إذا كان الليلة باردة، إذا كان الجو صحوا، وكذلك أيضا الحكم العرفي في عرف الناس، مثلا كما ذكروا أن الأمير إذا وجدت سيارته أمام قصره فهو موجود في القصر، هذا عرف عرفه الناس وتعارفوا عليه. إذن لما قال حكم شرعي أخرج الحكم العقلي والحكم العادي والحكم العرفي. وهناك حكم تجريبي أيضا، أنك إذا تناولت دواء معين لداء معين عوفيت، فهذا يخضع للتجربة، هذا يخضع للتجربة. إذا لما قال حكم شرعي أي المراد الشرع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الحكم الشرعي. قال جاء اجتهادا، إذن عند المؤلف أن الفقه في الأمور الاجتهادية وليس في الأمور القطعية، ليس في الأمور القطعية. والصحيح ما هو؟ الصحيح أن الفقه يشمل حتى الأمور القطعية، لأن الآن يجب عليك أن تعتقد فرضية الصلاة. أذان؟ طيب، تفضل، تفضلوا، بارك الله.